الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتاوى شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، وأيضا حديث أبي بردة بن نياه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنق ويخمس ماله يعني هذا الحديث طبعا زواج امرأة الأرض كان هذا معمولا به في الجاهلية، ومجال الإسلام بتحريم، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني خسر في الجاهلية أنه كان فاحشة أو مقتا وساء سبيل. فبعد أن انتشر الحكم وأصبح معلوم، يعني سمع النبي أن هناك رجل تزوج امرأة سبيل، فأرسل إليه أن يقتله ويخمس ماله، قتله لأن هذا يعتبر مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى، ويخمس ماله معنى تخميسه يعني يكون غنيما، يأخذ ماله وخلص ماله ولا يكون لورثته، وإنما يكون يدخل في يعني في الغنائم، وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله الخمس. نعم، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، نعم، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. نعم، لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله فلا يكفر، فمن لم يحرم ما حرم الله ورسوله كفر، فمن استحل أي حرمة لله يعني لا شك كفر. نعم، وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهم لما شرب الخمر قدامة بن عبد الله وكان دبريا وتأول أنها تباح للمؤمنين والمصلحين. قدامة بن عبد الله بدري قرشي، وكان قد في خلافة عمر بن الخطاب عينه النبي عينه عمر أمير على البحرين، ثم علم أنه هو أصحابه شرب الخمر، فاستخدم هو سأله ليش شرب الخمر، فقال له يا أمير المؤمنين شربت كتاب الله، يعني أنها حلال في كتاب الله، فإن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر، لو كنت يعني هذه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فلو اتقيت وآمنت ما شربت الخمر لأن الله نهى عنه. ثم قال يعني تنتهي وإلا قتلت، يقتلوا على الردة. فهذا كان متأول، لكنه لو استباح هذا قتله وإن كان هو بدري. نعم، وتأول أنها تباح للمؤمنين المصلحين. تأول ظن، يعني التأويل هنا بمعنى يعني التفسير، ظن أن تفسير الآية على هذا النحو أنها تجوز لمن آمن واتقى وأصلح. نعم، وأنه منهم بقوله ليس على المؤمنين ليس على الذين عملوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الآن اتفق الصحابة على أنه أصر إذا إن أصر قتل. نعم، وإن تاب جلد. هو عمر، نعم، وعثمان اتفقوا على أنه إذا أصر على أن هذا حلال قتل كفرا، وإن تاب يجلس الخمر، إن تاب من هذا وقال نعم يعني أخطأت وشربت الخمر فيعرفنا حكمه الجلد، حكم المؤمن إذا وقع في يعني ارتكب ما يجب حدا فيضرب عليه الحد، فالحد للمؤمن وأما القتل للكافر المستحيل. نعم، فتاب فجلد نعم. وأن الذنوب ففي القرآن قطع الساعي وجلد الزاعي ولم يحكم بكفره. نعم، وكذلك في اقتتال الطائفتين مع بغي إحداهما على الأخرى. نعم، لأن هذه الذنوب ممكن تقع من المؤمن ولا يكفر به. نعم، والشهادة لهما بالإيمان والإخوة. نعم، والأخوة مع اقتتال بعضهم معه، لأن الله خلوا أن طائفتين ومن اقتتال فشهد لهم بالإيمان وأنهم يختفرون، فإذا الاقتتال لا يجب الكفر لأنه قد يكون كلهم منهم متعود. وقد فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقتلوا في سبب حتى تفريه الآن بالله فإن فعل فأصلحوا بينهما العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فقال إنما المؤمنون إخوة أي وإن حصل بينهم يعني هذا الاختصار نعم. وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله أخاً وقد قال الله فيه فمن عفي له من أخيه شيء قاتل النفس يعني قاتل أخاه يعني مش قاتل النفس قاتل النفس يعني فمن قتل المؤمن الآخر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه في المعروف وسمى أخيه علما أنه يعني هو قاتل نعم مع ذلك سماه الله أخيه نعم فسماه أخا وهو قاتل نعم. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم عن في أبي ذر نعم. قال له النبي لما قال يعني النبي قال لأبي ذر إن يعني جبريل بشرني أنه من مات لا يشرب ولا شيء دخل الجنة فقلت له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر فقال وإن زنى وإن شرب وإن زنى وإن سرق وكررها النبي ثلاثا ثم قال له رغم عن في أبي ذر نعم. وثبت في الصحاح حديث أبي سعيد وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر نعم. وقوله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان حديث أبي سعيد كان في حديث طويل وفي في الشفاعة أنه بعد أن يجاوز منه أنه بعد أن يجاوز المؤمنون الصراط الذي على جهنم وبعضهم يجاوزه دون أن يعني يخدش أو يقع وبعضهم يخدش ويمشي فإذا خرجوا وخلصوا من النار دعوا الله تبارك وتعالى يستشفعون بإخوانهم الذين سقطوا عن الصراط وهؤلاء الذين سقطوا سقطوا بمعاصيهم ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة المؤمنين فدل هذا على خروج يعني أوصاف المؤمنين من النار نعم. وقوله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان نعم. مثقال حبة من إيمان نعم. مثقال ذرة من إيمان نعم. فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان نعم. وأنه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدئة نعم. الخوارج في الأولى نعم. هذه النصوص كلها تدل على أن يعني صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان خروج كل واقع في الكفر كما يقول يعني المعتزلة ويقول الخوارج فإن الخوارج قالوا بأن خروج أصحاب الكبائر من الإيمان وخلودهم في النار وإطلاق لفظ الكفر عليه والمعتزلة قالوا لا يطلق على لفظ الكفر وإنما يقال هو في منزل بين الكفر والإيمان لكنه يخلد في النار نعم. خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى ولهم وللمعتزلة في الثانية في نزعة نعم. فقد دلت على أن الإيمان اللي هو يعني هل كافر ولا ما كافر نعم. فقد دلت على أن الإيمان الذي خرج به من النار هو حسنة مأمور بها نعم. وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو نعم. هو هنا الشيخ كله في سياقة كلام الشيخ هنا في سياقة أن الحسنات يعني مقدمة على السيئات يعني فعل الطاعات إنه أعظم عند الله تبارك وتعالى من فعل السيئات لذلك يعني وجه الاستدلال هنا أنه حسنة الإيمان ممكن يغفر الله تبارك وتعالى بها يعني السيئات الكبائر يعني في نهاية المطاف فدل على غلبة الحسنة يعني على السيئة نعم. الوجه الرابع وجه خير إن شاء الله.